السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حابب أتكلم عن صلاة الضحى. في ناس كتير بتود إن هي تحافظ عليها، لكن بيمنعها من ده عدة عوائق. يعني هحاول كده إن أنا أجمع كل ما يخص صلاة الضحى بإذن الله، سواء فضلها عشان وإحنا بنصليها نكون عارفين إيه اللي هنحصله من الركعتين اللي مش هياخدوا 5 دقايق دول، ايه العوائق اللي ممكن تعوقنا عن الصلاة، وهكذا. بداية، صلاة الضحى يعني النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة الأوابين. ربنا سبحانه وتعالى لما مدح بعض عباده في سورة صاد، عند كل عبد من عباده يقول نعم العبد إنه أواب. أواب يعني رجاع، يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل. فصلاة الضحى وكأنها إعلان الرجوع إلى الله في أول اليوم، صلاة الأوابين. طيب، لها فضل تاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، والحديث في الصحيح قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. أنت كل مفصل في جسمك عليه صدقة، 360 مفصل، ورد ده في حديث عائشة إن هما 360، يبقى أنت عليك واجب عليك 360 صدقة كل يوم. طيب تعملهم ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضح ان الصدقات مش مجرد فلوس. قال ان ممكن تكون التسبيحة صدقة، ممكن تكون التكبيرة صدقة، ممكن يكون التهليل صدقة، تحميد صدقة، الامر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. يعني انواع الصدقات كتير، لكن انك تقول 360 او تعمل 360 حاجة من كل نوع من دول برضو لعله في نوع من المشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسر ده، وقال في نهاية الحديث قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. فصلاة الضحى بتجزئ عن 360 صدقة، فهي بتعادل 360 صدقة، فده أجر كبير. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة وأوصاه. سيدنا أبو هريرة بيحكي الوصية دي بعد ما النبي مات، بيقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. يعني من عظم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أو من تعظيم أبو هريرة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أدعهن حتى أموت. إيه هم؟ قال أوصاني بركعتي الضحى وصلاة الوتر وصيام 3 أيام من كل شهر. دول الوصايا الثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم لأبو هريرة، وبالتبع النبي عليه الصلاة والسلام بيوصيهم لكل أحبابه. يعني ولذلك أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، لقرب أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالثلاث حاجات العظيمة جدا دي، فأبو هريرة بيقول لا أدعهن حتى أموت، من عظم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عظم أجر الوصايا دي يعني وعظمتها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحافظ عليها إلا أواب، يعني إلى آخر فضل صلاة الضحى. يكفي أن الله عز وجل أقسم بوقتها في القرآن وقال والضحى والليل إذا سجى. ده يعني المجمل في فضلها. طيب، أحسن وقت لها إمتى؟ أحسن وقت لها حين ترمض الفصال. يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد حر الشمس، يعني في أقرب وقت للضحى، في أقرب وقت للظهر. معذرة، كلما اقترب وقت الظهر كلما كانوا صلاة الضحى في هذا الوقت أفضل. يعني مثلا لو صلاة الظهر الساعة 12، فهو متاح صلاة الضحى وقتها من إمتى لإمتى؟ وقت صلاة الضحى من بعد الشروق بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة. يعني لو الظهر الساعة 12 مثلا، فاحنا اخر وقت ممكن نصلي فيه الساعه 12 الا تلت، عشان ننهي الصلاه الساعه 12 الا ربع، وما ينفعش صلاه بعد الوقت ده نافله طبعا تاني، ما ينفعش اي تنفل اي تطوع في الوقت الايه المنهي عنه. نهينا عن 3 اوقات، ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، من بعد الفجر حتى تطلع الشمس قدر رمح، ومن قبل الظهر لان الشمس تكون بين قرني شيطان، ومن بعد العصر الى ايه حتى تغرب الشمس. فدول ال3 اوقات اللي احنا منهيين ان احنا نصلي فيهم. فكذلك الضحى من التطوع والتنفل، فما ينفعش ان احنا نصلي الضحى بعد الفجر لغايه بعد الشروق بربع ساعه، ووقتها بيتفتح في الوقت ده لغايه قبل الظهر بايه بربع ساعه. طيب ايه اللي ممكن يعوقنا عن صلاة الضحى؟ كتير، العوائق كتير. بداية تأخيرها، مع علمك بأنك عندك شواغل كتير ممكن تعطلك عنها، يعني انت مثلا عندك كلية او عندك مدرسة او عندك اي شيء، عندك عمل، فانت عارف انك لو رحت العمل من غير ما تصلي صلاة الضحى هتنشغل، فتأخيرها بيبقى من تسويل الشيطان لك انك عادي اخرها، هتصليها فبتبدأ تأخرها فبتتكاسل عنها بطبيعة البشر، يعني ان هم خلاص يعني دخل بقى شواغل دنيوية تانية فهتاخدك عنها. فده يستحسن انك تصليها بدري لو كان الامر غير متسع لك انك تصليها متأخر، يعني في احسن وقتها. الامر الثاني، ممكن انت ما تكونش مشغول اصلا بس انت لسه بتصليها جديد، يعني لسه بتأخر نفسك على صلاة الضحى، فانك تأخرها برضو بيكون في نوع من الاشكال. ليه؟ لان النفس لسه ما خدتش عليها، لسه لم تصر سجية للنفس، فيستحسن وقتها انك تصليها وانت متوضي على طول بعد الشروق. يعني يستحسن طبعا انك تقعد من بعد الفجر لغاية الشروق، سواء بنت فهي في بيتها او سواء ولد فهو في المسجد، عشان لما تصلي الضحى تبقى خدت الاجر اللي احنا قلنا عليه ده كله، وفي نفس الوقت خدت اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فده أجر عظيم، بيزيد صلاة الضحى فضلا. عدد صلاة الضحى كام ركعة؟ ممكن هما 2 بس وبعدين خلاص. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال، وده حديث عظيم جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. يا ابن آدم صل لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. اللي بيصلي في أول اليوم بتاعه، مش قرب الظهر بقى، لا ده حاجة تانية، أول النهار يعني بعد الشروق على طول، نص ساعة ربع ساعة يعني إيه بعد الشروق بوقت إيه قليل يعني. قال: يا ابن آدم صل لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. طول اليوم أنت في حفظ الله ومعية الله وفي ذمة الله عز وجل. ليه؟ عشان انت صليت 4 ركعات لله عز وجل تنفلا، فانت بتصلي ركعتين وبعدين ركعتين كمان. يعني سبحان الله، من معاشرة بعض الناس يعني الذين احسبهم على صلاح، يعني ما بيسيبوش ال4 ركعات دول ابدا ابدا مهما كانت الظروف. 4 ركعات بعد الشروق دول حاجة اساسية، يعني مش ركعتين ويمشي ان هو ياخد الحجة والعمرة التامة التامة، لا ده هو بيصلي ركعتين ولازم بعدها ركعتين التانيين. طيب، هل متاح ان انا اصلي اكتر من كده؟ ايوه، ام عائشه رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، معذره، يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فربما تزيد 6، ربما تزيد 8، في بعض الناس قالوا ان هي من 2 ل 8، وفي ناس قالوا لا هي مفتوحه لان عائشه قالت: ويزيد ما شاء الله. فلو شعرت ان في يعني همة للعبادة والنفس منشرحة، مفيش مشكلة انك تزيد ما شاء الله، يعني ايه القدر الذي ايه تقدر عليه نفسك. بس ده مجمل يعني الكلام عن صلاة الضحى. يعني ما ينفعش انسان بيكون عاوز ان هو يلقى الله على خير وقلبه يتطهر من الذنوب والمعاصي ويبدأ يومه بخير وبركة ويترك هاتين ركعتين من اهم واعظم العبادات اللي ممكن تستفتح بها يومك، مع اذكار الصباح وصلاة الضحى وورد القرآن، لو حتى هتجزئه بس تقرأ حتة منه بس في اول اليوم، ده يعني استفتاح عظيم لليوم إن شاء الله، يجلب بركة جبارة لليوم بإذن الله، ويفتح لك من أبواب الخير في الدنيا والآخرة، ويعينك على أمر نفسك وأمر دينك وأمر دنياك. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة وأهل الصلاح، ويرزقنا وإياكم لذة السجود بين يديه. آمين. صلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.